طيب خلاص ابتدينا. طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب السنة من كتاب سنن أبي داود عليه رحمة الله تعالى، ووقفنا عند حديث 4647، ما أدري الترقيب عندكم مثلي، حديث عمرو بن عون. حدثنا عمرو بن عون، حدثنا هشيم عن العوام حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء. الحديث فيه بيان أن خلافة النبوة تكون 30 سنة، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم النبوة، خلافة النبي صلى الله عليه وسلم تكون على 30 سنة. فكانت عند أبي بكر سنتان، سنتان عند أبي بكر، وعشر عند عمر رضي الله عنه ورضي الله، و12 عند عثمان، وستة ويزيد 6 سنوات وحوالي أكثر من 7 أشهر أو 6 أشهر تقريبا، وفيها أيام طبعا عند علي رضي الله عنه ورضاه. تتمة 30 كانت للحسن رضي الله عنه، حتى تنازل الحسن لمعاوية، وسمي ذلك بعام الجماعة الذي اجتمع فيه المسلمون على معاوية يعني أميرا للمؤمنين، وانتهت خلافة النبوة ب30 سنة بتنازل الحسن رضي الله عنه. هذه نبوة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن خلافة النبوة 30 سنة كما بينا. ثم قال: حدثنا محمد بن العلاء عن إدريس، عن ابن إدريس أخبرنا حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم وسفيان بن عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني، ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني، قال: سمعت سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل قال: لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلانا خطيبا، فأخذ بيدي سعد بن زيد، بيدي سعيد بن زيد، فقال: ألا ترى إلى هذا الظالم؟ فأشهد على 9 إنهم في الجنة، ولو شهدت على العاشر لم إيثم، يعني لم يأثم. قال ابن إدريس: والعرب تقول أثم. قلت: ومن 9؟ ومن 9؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء: اثبت حراء، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قلت: ومن 9؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قلت: ومن العاشر؟ فتلكأ هنية ثم قال: أنا. قال أبو داود: رواه الأشجعي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم بنحوه. طيب، وأيضا حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة عن الحر بن الصياح عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد، فذكر رجلا عليا عليه السلام، فقام سعيد بن زيد فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول، وهو يقول: 10 في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن أبي مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. فقالوا: من هو؟ فسكت. فقالوا: من هو؟ قال: هو سعيد بن زيد. حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الراحد بن زياد، حدثنا صدقة بن المثنى النخعي، حدثني جدي رياح بن الحارث قال: كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة، وعند أهل الكوفة، وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب به وحياه، وأقعده عند رجلي على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فقال سعيد: من يسب هذا الرجل؟ فقال: يسب عليا. قال: ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟ أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل، فيسألني عنه غدا إذا لقيته. أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وساق معناه. ثم قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه، خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. طب الحديث التي مضت كلها تتكلم عن واقعة حدثت في الكوفة، وكان فيها أميرا للكوفة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فجاء سعيد بن زيد، فلما دخل على الكوفة وكان أمير الكوفة أو جاء أميرا للكوفة المغيرة بن شعبة، فالمغيرة بن شعبة اتخذ خطيبا كان الأمير، وهو لما جاء اسمه في قيس بن علقمة هذا. فجاء سعد بن زيد بن سعيد بن زيد فجلس عند المغيرة فرحب به وأكرمه لأنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من العشر المبشرين بالجنة. فجاء هذا قيس بن علقمة خطيبا فقام فسب عليه، يعني أخطأ أو تكلم في علي رضي الله عنه. فقال سعيد بن زيد وقد يعني انتفض، فقال للمغيرة أيسب عندك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف تقبل بذلك ولا تنكر أنت الأمير؟ ثم قال أشهد على أن سمعت سلم يقول على العشرة الذي قالهم في الجنة الآن. وطبعا يبين قدر الصحابة ومناقبهم وقدر علي، فشهد بين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وعبد الرحمن وطلحة والزبير، وقال والنبي وانت. ثم قال ولشئتم سميت العشر. ثم قالوا من؟ قال هو يعني سعيد بن زيد. فيبين أولا قدر الصحابة، أن النبي قد بين أن هؤلاء في الجنة ومنهم علي، فكيف يسب الصحابة؟ كيف يرضى بذلك؟ لكن هنا لو لاحظتم هو قال عشرة وذكر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ وهم تسعة، من العشر الذي ما ذكره؟ هو قلب سعد. انت معكوش الكتاب؟ انت ايه حكايتك النهاردة؟ ايدك في جيبك على طول، فين كتابك؟ ده تهاون اللي بتعمله ده، ايش الاجرام؟ انتوا بتعملوا ايه؟ فين الحديث؟ انظروا في الحديث، ذكر كام؟ عشرة منهم النبي صلى الله عليه وسلم، اذا ذكر تسعة من العشر المبشرين. ما هو ذكر نفسه، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في العشرة، والعشرة المبشرين فيهم واحد لم يذكر. ما عندكوش يعني متابعة؟ مش مذاكرين حتى العشرة؟ مش حافظينهم؟ مش معقول مش حافظين العشرة المبشرين في الجنة؟ ايه ده؟ هنوقف الدرس كده عشان العشرة المبشرين في الجنة ما تحفظونهم؟ ده بيضحكوا، ده مصيبة. العشرة المبشرين تعد ايه؟ ما هم الراجل الحديث فيه عد تسعة. الحديث امامك، فين الحديث؟ لحقتهم، كنت فعلا كنت هلغي الدرس صدقا، كنت هوقف الدرس، لان اذا كنتوش عارفين العشرة المبشرين بالجنة وتستنبطوا العاشر اللي لم يذكر، يبقى مصيبة كبرى. العشرة أبو عبيدة لم يذكره، هو ذكر العشرة وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو عبيدة لم يذكره رضي الله عنه، مع أنه ذكر حديث يكتب الرواية هنا. طيب المهم العشرة أبو عبيدة رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، لكن هو ذكر هنا ليش؟ والمسألة هنا الأهم، كيف إنكار سعيد بن زيد على أن يسب عليه في حضرة في وجودي وحضرة المغيرة بن شعبة أيضا وكان الأميرا، فقام ليدافع عن صحاب عن أصحابه رضي الله عنهم ويبين قدرهم ومناقبهم، والنبي قد بشرهم بالجنة، فكيف يتكلم في هؤلاء؟ ثم ذكر في الرواية التي أخيرة قال انظر لمشهد رجل منهم مع رسول الله، يعني مشهد واحد من هؤلاء الصحابة يضرنا عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه، يعني دخل في غزوة من الغزوات يغبر فيه وجهه في قتالا لله عز وجل، وقال خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. يعني مشهد واحد حضور الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات لا يعني يقابل عملكم كله، لو عدتوا تعملوا كل عمل صالح ولو كان عمر نوح. يبين فضل الصحابة الكرام على غيرهم، فضل الصحابة الكرام على غيرهم. لذلك هنا يبين لك حقوق الصحابة رضي الله عنهم علينا، أننا لا نقبل أحد أن يتكلم فيه ولا يلمز عليه، وهؤلاء الروافض الخبثاء الذين يتكلمون عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بل عن النبي وعن عرضه وعائشة وغيرها وأبو بكر وعمر وغير ذلك، فلابد أننا ما نقبل ذلك، ولابد أن نعلم كيف نذب عن الصحابة وندافع عنهم، هذا دينا لله عز وجل. وهنا بين ذلك الصحابي الجليل، قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا مسدد حدثنا يحيى بن معن. عرفت يا إبراهيم؟ فهمت ولا حاجة؟ يعني في حاجة بتتفهم؟ طيب. وحدثنا مسدد حدثنا يحيى المعنى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه نبي الله برجله وقال اثبت أحد نبي وصديق وشهداء. وهذه أيضا نبوءة للنبي صلى الله عليه وسلم، اثبت أحد نبي والنبي هو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صديق وقد شهد له ذلك، لكن الشهيدان هما عثمان وعمر وعثمان رضي الله عنهما، فكانت لهم أجر الشهادة رضي الله عنهما. قال حدثنا هناد بن السري عن عبد الرحمن عن محمد المحاربي ابن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي خالد مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة التي تدخل منه أمتي، فقال أبو بكر يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. الله أكبر. طبعا هذه من قبل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في حديث آخر لما ذكر سنة أبواب الجنة الثمانية فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هل يا رسول الله من أحد من يدخل منهن جميعا؟ فقال إني لأرجو أن تكون أنت أبو بكر. وطبعا هنا أرجو هذه من النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحقيقا إن شاء الله أو تنبيئا وقتا، وهذا قدر أبو بكر لتعلموا قدر الصحابة الكرام، مع أنهم بشروا بالجنة وهم أحياء. لما تجلس كده انت مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انك ستدخل من ابواب الجنه الثمانيه، ولا يقال لك ابو بكر في الجنه، ومع ذلك ابو بكر يقول قبل موته لو ان قدمي في الجنه والقدم دي الاخرى خارج الجنه ما امنت مكر الله حتى ادخل الجنه. يقين عجيب وصدق مع الله عز وجل، ما اكتفوا حتى بالبشره في الدنيا، لا انظروا الاعمال التي عملوها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد فيكم الآن لو قالوا بس تزكية ولا غنى تزكية من شيخ من فلان ولا عالم إنك أنت يعني وصلت لشيء هيسيب خلاص هيقعد عليها حياته كلها. بعض العلماء بس لأنه لازم عالم قدر معين من الوقت مثلا أو قدر هو طول عمره بيتكلم عن هذه الرحلة لأنه يراها من أفضل الأعمال له أو يعني وهذا حقه لا إشكال، لكن لما كلمك تقريبا لك أو أنت درست مع أحد أو سافرت أو رحلت إلى عالم فجلست أو خدت منه إجازة في كذا أو غير ذلك تشعر بأنك معك ما معك عمل يعني تتقرب به إلى الله وترجو أنه يعني يكون فيه الخير أو فعلت. لكن انظر هؤلاء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهم راضي ويبشرهم بالجنة، وانظر إلى أبو بكر أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل الردة والدفاع عن الدين، وانظر عمر ماذا فعل عن الفتوحات ويخشى على نفسه ويقول لحذيفة فسماك الله أسماني وسلم لك في المنافقين ويطوف ويقول اللهم إن كنت كتبتني عندك شقي فمحو اكتبني سعيد. ده مين دولة تقول الكلام ده؟ الصحابة. مش نحن أعمال قليلة بنعملها وبنركن نظن إن إحنا يعني، وهؤلاء فعلوا ما فعلوا. سعيد إنه يقول لا مشهد واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيه وجهه خير لك من أعمالكم كلها ولو عمرت عمر واحد، إن فيه ده قيام الدين. هؤلاء هم أقاموا الدين على أكتافهم، حملوا راية الإسلام ونشروها في ربوع الأرض، حققوا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من بداية من مكة إلى الهجرة إلى المدينة وإقامة الدولة، ثم انتشروا في ربوع الأرض ونشروا الإسلام حتى وصل لنا. عمل أنت لما تجلس وتتتبع سير هؤلاء تعلم قدر هؤلاء الأفزاز، وتعلم أنك لابد أنك تظل على هذا المنهج محيط ولا تغادرهم أبدا، وتعلم أن كل من ينتقص منهم أو يقدح فيهم فهو في هلاك في مهلكة، وكل من يحبهم كما قال أنس ما سعدنا بشيء قاله نسلم بقول قاله مثل ما قال المرء مع من أحب، فقال وأنا أحب عمر وأبو بكر وعثمان وعلي. فلابد أن نكرم ونعلم ونتدارس وتعلموا أيضا غيركم قدر هؤلاء الصحابة، قدر السلف الذين حملوا هذا الدين، لأنه بدون الرجوع لهؤلاء لن يستقيم لنا أمر الأمة. قال الإمام مالك لن ينصلح أمر هذه الأمة إلا من صلح به أولها، وأولهم ما فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم واستمروا عليه بعد ذلك. فلذلك هنا قال أما إنك أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الرملي أن ليس حدثهم عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد من بايع تحت الشجرة. حد يعلم كم واحد اللي كانوا تحت الشجرة بايعوا؟ وده سخن، لو جاء على حد فيكم هيحرقوا. 70 10. كم واحد بايع تحت الشجرة؟ ده اللي مثلا بيقول لا يدخل أحد الجنة بايع، يعني أنت حري بك أنك تقول كم واحد اللي بايع تحت الشجرة للنبي قال عنهم لن يدخل أحد النار ممن بايع أحد من بايع لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. هو العدد في الليمون زي ما بيقول عند المصريين، يعني احنا هنقعد هو الرقم اللي انا فاكره كان 70 ده 70 دول شهداء احد كانوا 70 اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنهم الخميس قبل الماضي. 70 كانوا شهداء احد صحيح، وايضا 70 اللي هم الأسارة قتل الكفار في بدر وأسارة بدر كانوا 70. ادي 70 هون، 3 70ات معاك عندهم سبعينات كمان. أنا أريد بقى ممن بايع تحت الشجرة، أحد يعلم كم؟ طيب بما أنكم لا تعلمون أنا أخبركم. 1400 الذين بايعوا تحت الشجرة، صدقوني بدون معرفتكم للسير للسيرة أنتم تظنوا السيرة حكاوي وقصص، والله ما ليست هكذا. السيرة فيها ما فيها حقا، أنك كل ما تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة أنت تشعر يعني بعزك، وتشعر بأنك هو الزاد الذي لك في طريقك. فألف وأربعمائة هم الذين بايعوا النبي تحت الشجرة. لحظة عشان أنا قال إيش لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وهذه منقبة أيضا أخرى للذين بايعوا، لأن بايعة الرضوان شجرة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على الموت. القصة ستأتي معنا في السيرة لما ذهب عثمان لمكة وحجزوه قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم فبايع الصحابة على القتال وعلى الموت، فجاء كلهم بايعوا تحت الشجرة هذه. والشجرة لها قصة فعلها عمر، تعلمون قصة الشجرة مع عمر؟ طيب أنا هسكت خلاص خليها بعدين. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة. أنتوا لازم كلكم قراءة في السيرة منفردة، يعني بتقرأوا في حاجات أكيد تانية قبل ذلك. السيرة دي تقرأوها كده يعني وأنتوا بتدرسوا، يعني كده ما تحب بالليل مثلا أنت خلاص مليت شوية من القراءة من الدروس أو كده، تفتح تقرأ في السيرة على الأقل، تقرأوا في السيرة. لابد كلكم قراءة مستمرة ما تتوقف عليه، يعني كأنها نوع من القصص. نعم لكن فيها فوائد، لكن لابد يكون لكم معلومات ان التاريخ ده لو انتم لما عرفتوهوش في هذا العمر متى ستعلموه؟ لما ينقضي اجيال يعلمون سيره النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون سيره الصحابه، يبقى تاريخنا احنا لا نعلمه الان. فمساله فعلا مهمه، ليست يعني ليس معناك بتطلب العلم الشرعي انك تهتم بالمواد اللي هي العلميه فعلا اللي هي يعني اللي هي اللي تحتاجها، لكن بدون السيره هذه ده زادك. لذلك ابن القيم سمى كتابه زاد المعاد، وسبحان الله الاسم هذا زاد المعاد، هو زادك الى المعاد. وتعرف ابن القيم كتب الكتاب زاد المعاد ده كتبه في رحلته فقط للحج، يعني هو طلع من رحلته للحج ففي الطريق كان بيكتب هذا الكتاب حتى وصل، فقال انتهى من زاد المعاد. يعني قصة كتابة زاد المواد فيه تكلم فيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أول يعني كما بدأ من وفي تفاصيل كثيرة يعني في طبعات 6 مجلدات في طبعات نعم هناك فده كتبه في الرحلة وكان في كل شيء عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني هذا الكتاب لابد يكون عندكم من أراد أن يتوسع يقرأ فيه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نرجع قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. طيب ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حا وحدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى فلعل الله وقال ابن سنان اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. تذكروا هذه القصة فين؟ من الصحابي أيوة بعد رسالة اسمه عقدة كان كده صح خلاص كمل القصة الصحابي اللي بعت رسالة أنت كنت هتقول حاجة صح يقول لي وقفني فيها تفضل قول طيب ماشي بعت رسالة إنه هو فسد يعني فسد عن النهاية عن الرسول عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبي بلتعة لما بعت رسالة لقريش تجسس أو جاسوسية قلنا ولما صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلته ردة عن الدين ولا كفرا بعد إيمان ولكني كذا وكذا ثم قال قد صدقكم الله فقال عمر دعني أضرب عنقه فقال لا يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم منقبة عظيمة لأهل بدر. طب أقول بقى إحنا خد أهل بدر كانوا كم واحد أهل بدر؟ شو 30 ايش لا و لا احنا نضرب مش 11 مثلا 11 ولا انا واهم انا كمان 11 خلاص بقى خلاص خلاص خلاص خلاص هو كده المهم ان هو ايش قال قد طلع على اهل بدر قال لقد غفرت لكم هذه من قبل من اهل بدر عندك الان مناقب العشرة ثم ذكر مناقب بيعة الرضوان أهل بيعة الرضوان ثم ذكر أخص منهم بدر لكن أنت تجد في الترتيب المهاجرين طبعا والأنصار لكن في الترتيب الأفضليات من شاهد بدرا من هؤلاء طبعا غير العشرة المباشرين بالجنة والخلفاء الأربعة العشرة المباشرين بالجنة ومن شاهد لكن ثم هذه من شاهد بدر ثم الخندق بيعة الرضوان طبعا أحد بقى الخندق بيعة الرضوان كل هؤلاء ترتيب مناقب لهؤلاء الصحابة التي شاهدوا هؤلاء يعني في السيرة موجود ذكر عن أصحاب منهم كمان عمر رضي الله عنه وارضاه لما حدث عنده إشكال في مسألة الطاعون وكان ذاهب إلى الشام ووقف يدخل أم لا يدخل وما كان عنده فيها نصا يذكره فقال أتوني بمن كان من المهاجرين موجودين بالأنصار طب أتوني بأصحاب بدر ثم أتوني بأحد بالخندق ببعة الرضوان ترتيبات كان يعني يبين فضل مناقب الصحابة الذين حضروا هذه المواقع. طيب حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثه عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الميسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث فأتاه يعني من عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا معي فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته فرفع عروة رأسه قال من هذا قالوا المغيرة بن شعبة هذا الحديث يبين لك حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقدرون النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم كيف يتعاملون معهم النبي جالس طبعا صلح الحديبية اللي هو تم بعد ذلك هذه المرة مع عروة لم يتم انه ذهب عروة حدث ما حدث سيأتي ثم جاء سهل وسهيل وحدث الاتفاق مع سهيل لكنه لما جاء عروة كان من يحمي سلم المغيرة بن شعبة واقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف حماية للنبي صلى الله عليه وسلم وحافظة عليه وإرهابا للعدو ليعلمون كانوا قدر حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما رجع عروة وحدثت بينه مغيرة هذه ثم سيأتي القصة الآن مع أبو بكر أيضا ما حدث معه رجع قال لما رأيت أناسا يحبون أحدا مثل ما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. فهو المغيرة كان واقف على رأسه صلى الله عليه وسلم يحميه ومعه السيف، فكلما يجي يكلمه يتقرب عروة فيضع يده على لحية مسل فيوم ضربه بيد السيف أخر يدك. الإنسان كان له القدر والمكانة، فالعلماء قالوا إذن جواز أنك يعني أن يقوم المرء على المرء، يقوم عليه يعني يقوم على حمايته، يقف عليه. في فرق أنك تقف له وتقف له، تقف عليه وتقف له أصلا. تقف عليه تحميه كده، تحميه كما فعل المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا حرج فيه. أو تقف له، وهذه على تفصيل، إن قمت له ترحيبا يعني رجل من أهل الفضل من أهل العلم من الكبير فقمت تعانقه وتسلم عليه وتحتفي به فلا إشكال، لكن إن قمت له تعظيما هذا الذي فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم القيام لأحد من باب التعظيم له يعني، أو المكانة اللي يعطيه القيام للملوك للرؤساء للمدرسين، زي ما تخش المدرسة يقول لك قوموا لما تشوفوني قوموا، ده عنده شيء نقص يعني شوية يعني هو ممكن إنسان يقوم ليحتفي بأحد نعم يحبه يعني يقام له، لما قال عليه السلام لما أتوا بسعد بن إيش ابن عبادة، وكان سعد بن معاذ آسف لما أصيب في والنبي صلى الله عليه وسلم أراد له أن يحكم في بني قريظة فأتوا به وعلى مصابا، فلما دخلوا به قال قوموا لسيدكم، كان سيد قام ليحكم في بني قريظة، فالناس قال فإذا في فارق في مسألة القيامة، القيام عليه أن تحافظ عليه وتحميه وغير ذلك هذا مشروع، القيام له من باب الاحتفاء به والمودة والحب والاستقبال وغير ذلك من هذا إكراما من باب الإكرام هذا لا إشكال، أما من باب التعظيم هذا ويريده كبرا ويريد أنك تقوم له من باب هذا الذي جاء فيه النهي الشرعي. ثم ذكر بعد ذلك قلنا حدثنا حفص بن عمر عن أبو عمر الضرير حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته وقال وهل تجدني في الكتاب؟ قال نعم كيف تجدني؟ قال أجدك قرنا، فرفع عليه الدرة فقال قرن أمه قرن مه؟ قال قرن حديد أمين شديد. قال كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ قال أجده خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته. قال عمر يرحم الله عثمان ثلاثا. فقال كيف تجد الذي بعده؟ قال أجده صدعا حديدا حديدا. فوضع عمر يده على رأسه فقال يا دفراه يا دفراه. فقال يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح ولكنه يستخلف هنا يستخلف والسيف مسلول والدوم مهراق. قال أبو داود الدفر أينة. والحديث هذا حقيقة فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، وطبعا كأنه يعني هذا الأسقف يتكلم عنده في الكتاب كأنه يتكلم عن عمر وخلافته ثم بعد ذلك عثمان وعلي، وفيه نظر لأن أصلا كلام عمر لما قال يرحم الله عثمان ثلاثا وكيف علم عمر أن عثمان هو الخليفة، ده هو مات وقد أعطى الخلافة في ستة. الحديث فيه ضعف في المتن هذا يعني، وأصل الضعف في السند، لكن هو كمان أيضا فيه كلام في متنه، نغض الطرف عنه. هذا باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عون حنبأنا حا وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا، ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ولا يؤتمنون ويفش فيهم الثمن. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم خيرية القرون، خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه، ثم قال يبقى إذن قرن صلى الله عليه وسلم ثم قرن من أو ما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم الذي يليه إذن التابعين ثم الذي يليه تبع التابعين، يبقى أنت أردت تقول بالصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعين ثم التابعي التابعين ثم يقول أعلم لا أعلم ذكر الثالث أم لا، يعني بعضهم يقول إنه هل ذكر الرابع يعني اللي هو الثالث اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، إن في رواية أيضا على الثلاثة، لكن هي المتفق عليه إن خير القرون الثلاثة الأولى هذه القرون الخيرية التي كانت فيها زمان الصحابة ثم التابعين ثم تابعي التابعين. ثم قال ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون. ماشي. هل يشهدون ولا يستشهدون؟ هذا من باب النوم، يعني لا يطلبون الاجتهاد لكن يبادرون أن يشهدوا من أنفسهم، وكان هنا فيها ذنب، لأن هي المسألة إما أنهم يشهدون بما لا يعلمون ويبادرون، لأن الإنسان لو كان رأى شيئا ويعلم أنه غيره يحتاج إلى هذه الشهادة وحتى لم تطلب منه، لكن جاء الفضل أو جاء المدح أن هؤلاء الذين يتقدمون للشهادة بغير أن تطلب منهم إن كانت فيها يعني إحقاقا للحق وإنقاذ للمظلوم هذه فيها خير، لكن هنا يبدو أن الظاهر هنا من الكلام إنهم يشهدون ولا يستشهدون، يعني لا يطلب منهم الشهادة لكنهم يشهدون وتطوعون بما لم يرون، فجاء فيها الذم. وطبعا ما أكثر الآن تلاقي الواحد بيتكلم في مسألة كأنه رأى عينا، وهو في الآخر أنا لما تيجي تحقق معاه أنت شفت الحادثة دي أو حضرت الكلام ده، لا ده فلان كان اللي قال لي، ولا أصلا كنت مش عارف بمر إيه على النت وسمعت وقرأت، فتجد في الآخر إنه الناس بتخبر عن أمور وهم أصالة لم يشهدوها، والشهادة لابد من علم، يعني من يعني من يعني أنت رأيت، أنت بتخبر عن شيء رأيته أو سمعته، يعني لا تشهد على قول أحد، أنت تقول شهدت إن فلان أخذ مال من فلان نعم، أو إن فلان استدانة، أو إن فلان فعل كذا، أما أنك تعلم من أحد إنه فعل فأنت تشهد على علم أحد هذه ليست شهادة، الشهادة أنك أنت تشهد بما رأيت أو علمت نفسك. فقال وينزلون ولا يوفون، يعني هنا طبعا الأصل أن الله عز وجل نزل أصلا فيه في الأصل النزل مكروه، لأنه إلزام المرء بما لم يلزمه الله عز وجل فهو مذموما شرعا، لكن الله مدح الذين يوفون بالنزل، فالذين يوفون بالنزل هذا محل مدح، فلنهاية الزمان أنهم ينزلون ولا يوفون، يكسر النزل من الناس ولا يوفون هذه النزول، وهذه كأنها علامات يعني من علامات يعني عدم الخيرية في القوم. قال ويخونون ولا يؤتمنون، وهذه إشكال كبيرة، خيانة الأمانة ولا تخن من ائتمنك، تأخذ ينكرون يأخذون الودائع والأمانات أو يخونون رؤسائهم حكامهم أو حكامهم يخونون شعوبهم، هذه كلها من الخيانات اللي موجودة. ولا يؤتمنون يعني يحملون الأمانات ولا يحملونها بل يخونون بها ويعني يتعاملون معها بغير الضوابط الشرعية. قال هذه من صفات هؤلاء، صفات هذا الزمان اللي تكلم عنه وسلم، ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السمن أيضا. باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بد أحدهم ولا نصيفه. طبعا هذا الحديث كما بقوله الإمام باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة قد يكون فيها تفصيل سنأخذ قدر قليل منها الآن حتى لا نطيل أكثر من ذلك اليوم. نهي مثلا لا تسب، ده إيش نهي يقتضي إيش يا شباب؟ النهي يقتضي إيش؟ وجوب تحريم صحيح، يبقى هنا يبقى تحريم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من يسب أصحابنا سلم وقعوا في إيش كبيرة من الكبائر، بل قد يكون الأمر يصل للكفر أصلا بعد لو على حسب السب لكل دينهم وقد رضي الله عنهم، ليس لسبهم لأمور شخصية أو خلقية أو أخلاقية أقصد، لكن إن كان السب لدينه فقد رضي الله عنه فأنت تقطع كده في رضا الله عز وجل، وهذا أمر عظيم. فقال لا تسبوا أصحابي، ثم بين فالذي نفسي بيده لو انفق احد حد لو انفق احدكم مثل احد ذهبا، ده بل احد اللي انا سمعت امس ان هم عايزين يشيلوه ويعملوا منتجع تقريبا، سمعت ذلك، ما ادري صحيح ام لا، ما ادري، سمعت حتى ما اقول يعني مثل احد ذهبا هينفق كله ذهب، ما بلغ مد احدهم ولا احد، ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. يعني انت الان لو انفقت كل ده ذهب في زمانك احد كله ذهب لن تصل اصاله كما قال صلى الله عليه وسلم الى ايش؟ الى مد بس من الاعمال اللي عملها الصحابه ولا نصف، لتعلم قدر هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. حدثنا احمد بن يوسف، حدثنا زائدة بن قدابة الثقفي، حدثنا عمر بن قيس الماصر عن عمرو بن ابي قره قال حد كان حذيفه بالمدائن فكان يذكر اشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاناس من اصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفه فياتون سلمان فيذكرون له قول حذيفه، فيقول سلمان حذيفه اعلم بما يقول، فيرجعون الى حذيفه فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة قال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ وقد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيهما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهينا أو لأكتبن إلى عمر. هذه قصة يعني بين حذيفة وسلمان. حذيفة كان يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عند الغضب في ناس من أصحابه، يعني كان يغضب فممكن يتكلم، فكانوا يلزمون لسلمان يسألون عن قول حذيفة، فسلمان إيش يقول لهم إيش يقول حذيفة أعلم بما يقول، يعني حذيفة اللي بيقوله ولا أعلم، ويسكت سلمان ما يتكلم، فكانوا ينقلون لحذيفة أن سلمان بنقول له قولك وأنت، ويقول حذيفة أعلم، يعني لا يقر بقول حذيفة ولا ينكر، فجاء حذيفة كأنه ينكر عليه، لما أنت يعني أنا أقول يسلك قولي ولا تؤيد وكأنك تنكر. طب هو الكلام كان في إيش؟ كان يريد أن يقول النبي كان بيغضب فأحيانا يقول في الغضب كلاما لأصحابه، فسلمان أراد، طبعا سلمان هنا أتقن من حذيفة هذه المسألة أو أفقه فيها، لأنه أولا نظر، لو طبعا الحديث فيه كلام لكن نغض الطرف عن أسانيدي الآن عشان أنتم يعني تتعبوا شوية من المسألة هذه، لكن نتكلم عن المعنى. قال كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضا، يعني النبي كان بيغضب فيقول في أصحابه يقول له، وكان يرضى فيقول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك استدرك وقال إنه لو كان قال قولا لأحد في غضبه في مثلا مسبة أو لعنة وكان في غضبه وقتها فدعا الله عز وجل أن يكون ذلك رحمة لهم وصلاة لهم، يعني دعا، يعني انقلبت إيش لخير. فإذا أنت قلت الكلام ولم تحقق فيه، كان يريد أن يقول له، يعني حتى لو قلنا بذلك فنسأل قد قال ذلك، فإذا هي في حقه من قبس كل من قيل له، وفضل عن ذلك قال أنت كأنك تريد أن تورث رجالا حب رجال ورجالا كره رجال. طب أنت كده لما تقول لهم أن النبي غضب عن فلان وقال فيه هم يغضبون عليه، هذا الرجل النبي قال فيه كذا وقال عن هذا رضي عنه فقال فيه، فستجعلهم يحبون هؤلاء ويكرهون هؤلاء، وده يوقع اختلاف ولا لا بين الصحابة، سيجعل اختلافا كما قال وتوقع اختلافا وفرقة. فكان سلمان هنا أفقه في هذه المسألة ليعلم حذيفة رضي الله عنه وهم جميعا، لأن هذا الكلام حتى أولا لو قلت ذلك فذلك سيجعل الناس يحبون هؤلاء ويغضبون عن هؤلاء، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنه من قال فيهم ذلك وهو فانه دعا له ان سلم ان ينقلب ذلك لهم رحمه او لهم خيرا، فكانه حتى ثم حذره قال ان تنتهي لا اخبرن عمر رضي الله عنه، يعني ايش حاله الى امير المؤمنين عمر، انا يعني انت تنتهي عن ذلك والا سابلغ ولي الامر عنده او الامير المؤمنين ان هذا يؤدي الى فرقه والى اختلاف ويؤدي الى امور يعني تقدح في المصلحه العامه للمسلمين. فطبعا هذا بفرض اقول يعني توجيه الكلام في الحديث بفرض ثبوته، لكن يعني فيه طبعا فوائد حقيقه بيناها كده واحنا بنشرح ليه يعني الاخيره الموضوع. طب بالراحة، انت فهمت ايه من الحديث خلص؟ تتهت انت كنت مش طب مش مركز. طب ازاي مش مركز وما جبتهاش؟ انت فهمته؟ طيب فهمت. طب قول لنا كده فهمك الغلط عشان هو يفهم. وقت الغلط ممكن كما فلان مثلا واصحابي مثلا مش حاضر يعني ممكن يعني يفهم عشان في حاجه ثانيه قلتها هو يعني مثلا لو ده جاء وقت الغلط في حاجه قلتها كده اللي هو الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ان هو بين انه بيعتزل ان هو او مش بيعتزل يبين ان هو في الغضب ممكن يقول فان كان قال قولا في اناس بغير يعني ما كانوا هما يعني هذا الكلام يحق يعني يكون عليهم حقا فالنبي دعا ان يكون لهم هذا يعني ان يكون صلاة لهم يوم القيامة او رحمة لهم يوم القيامة. يعني يستبدلها يعني دعا لهم بايش؟ تعويضا عن ما كنت قال له ده إن قلنا بأن هذا يمكن أن يكون أصالة. نعم حقا في المهن. خلاص فهمت ولا لا؟ فهمت والحمد لله. طيب ما أدري نقف عند باب استخلاف أبي بكر، إيه رأيكم؟ مش هكتفي بذلك ولا عشانكم؟ آه كله ماشي. عروة ليه يعني؟ هو كان قريب ما هو يعني كأنه نوع من يعني من الاقتراب منه. هو على الكفر والنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم معه كأنه من عادتهم او من عادة انه يريد ان ينتقص، كان يريد ان كأنه بيفعل ايه، بيشوف رد فعل الصحابة ماذا سيكون. يعني هو بيفعل بيتكلم عن سيد المفترض انه ما يمد يده، لكن هو كأنه بيشوف يعني ايش يعني ممكن تكون نوع من احيانا انت بتيجي تكلم حد عايز تحسسه انك يعني اقوى منه او شيء، فتلاقيه مثلا دايس على كتفه كده وايده وانت بتتكلم او تعمله بطريقه بحركه تشعره انك انت اعلى منه. لا دي مساله اخرى، انا بتكلم هو ليش بيفعل معه نوع من انك تشعر اللي امامك انه اقل منك او انك انت اقوى منه، فاهم؟ فهو كأنه يريد أن يفعل مثل ذلك، فلم يقبل المغيرة فأخر يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقترب منه. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، وغدا إن شاء الله درس العقيدة.